الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، سيد الأولين والآخرين، وخاتم النبيين والمرسلين، وقائد الغر الميامين المحجلين. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل يا ربنا فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم عافنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، وإلى غيرك لا تكلنا، ومن شر عبادك سلمنا، واكفنا يا ربنا من شر كل ذي شر بما شئت وكيف شئت. آمين آمين آمين. ثم أما بعد، مرحبا بحضراتكم في بيت ربنا ومع سنة عظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لقاؤنا في هذه الليلة المباركة مع موضوع تحت عنوان كيف تكسبين قلب زوجك. تكلمنا في الدرس الماضي عن الأمور التي لو أخذ بها الرجل لم تلك زمام قلب الزوجة، ولا أصبحت طوع أمره ورهن إشارته. واليوم ننقل الكلام إلى الجانب الآخر. أختي في الله، كيف تكسبين قلب زوجك؟ إن الزواج نعمة من أعظم نعم الله عز وجل على المرأة والرجل، فبه يحفظ الشرف، وبه يصان العرض، وبه تصان الكرامة، وتحفظ المرأة من الضياع. وآهن لو وقفت كل امرأة مسلمة على حكم الزواج، وآهن لو حولت كل زوجة بيتها إلى روضة وجنة من جنان الدنيا، ترفرف عليها السعادة وتغشاها السكينة وتظللها المودة والحب. لو حدث هذا لأخرجت لنا المرأة جيلا سويا يعول عليهم في رفعة شأن أمة الإسلام وفي علو شأن هذه الأمة. أختي في الله، أيتها المسلمة الراكعة الساجدة صاحبة اللحم الغالي، يجب أن يكون بيتك غير كل البيوت. ينبغي أن يكون بيت الأخت الملتزمة أفضل من كل البيوت. أكثر امرأة ناجحة في زواجها ينبغي أن تكون الأخت الملتزمة ذات الدين، التي أقامت حياتها على الدين، وتعامل زوجها كما أمر الدين. ينبغي أن تكوني أسوة وقدوة لكل النساء، وأن يكون بيتك قدوة وأسوة لكل البيوت. روى أبو داود والحاكم والبيهقي والحديث حسن، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بخير ما يكنز المرء؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال المرأة الصالحة إذا نظر إليها سرت، وإذا أمرها أطاعت، وإذا غاب عنها حفظت. أرأيت كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبرك كنز؟ الزوجة الصالحة يا أخوانا كنز، أفضل متاع الدنيا المرأة الصالحة. الدنيا متاع، وأفضل متاع الدنيا الزوجة الصالحة. فكوني لزوجك كنز أغلى من السبر، وأغلى من اللآلئ، وأغلى من اليواقيت. واحرصي دائما على أن يكون قلبه في يدك. كيف تكسبين قلب الزوج؟ الكثيرات من النساء بعد مضي عام أو عامان من الزواج تشتكي، تقول الرجل تغير في المعاملة، تحول من أحسن حال إلى أسوأ حال. أين اللطافة؟ أين الممازحة؟ أين الكلمات المنتقاة؟ ضاعت كل هذه الأشياء. تقول أين عاطفتي؟ أين الحب؟ ما هذا الكفاء؟ ما هذا الروتين الممل؟ ثم تصب كل الأخطاء على رأس الزوج ونقول هل فتشتي في نفسك؟ هل قصرتي في حق من حقوقك؟ هل أهدرت واجب من الواجبات التي أوجبها الشرع عليك؟ لا، فتشي في نفسك أولا. كيف تكسبين قلب الرجل؟ أقول أولا بالإخلاص، إذ أن الأصل في كل مسلم أنه لا يتحرك ولا يسكن إلا وهو يرقب رضا من؟ رضا الله. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. أنت عارفة إنك لو استحضرت النية الصالحة في حياتك مع الزوج ستتحول زينتك له إلى عبادة. تضعين الكحل في عينيك ولك بها أجر عبادة. تغسلين الوجه حتى يبرق عندما يراه الرجل، هذه عبادة. تنتقين الثوب الجميل المطيب المعطر، لك به أجر. لو استحضرنا النية الصالحة ستتحول العادات إلى عبادات. اثنين، تكسبين زوجك بالاستعانة بالله عز وجل، إذ أن هذا هو الأصل. قال الله عز وجل وهو يعلمنا كيف نستعين به، إياك نعبد وإياك نستعين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. وقلب الزوج الذي تغير كما تزعمين من الذي يملكه؟ الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيفما شاء. قولي وانت سجدة يا رب زوجي تغير، قلبه في يدك، قلبه بين إصبعين من أصابعك. اللهم حببني إليه وحببه إلي، ولا تلفت قلبه عني، ولا تزيغ عينيه عني. استعيني بربنا. ثلاثة، لكي تكسب المرأة قلب الزوج، وده مهم بقى، عليك بحسن الاستقبال وطلاقة الوجه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. إذا أقبل الزوج استقبليه بالابتسام، إذا خرج الزوج ودعيه بالدعاء. إن مما يسعد الرجل منا أن تودعه زوجته بالدعاء هو ماشي في حفظ الله، ربنا يكرمك إن شاء الله تأتينا سالما غانما والأولاد معاك. تعال يا محمد، تعال يا إبراهيم، أبوك ماشي، قبل إيديه، قبل إيديه، قل مع السلامة يا بابا. إن مما يسعد الرجل منا أن تودعه زوجته بالدعاء وتستقبله بالابتسام، فإذا جاء تلقته بشوق عظيم وكأنه مر على بعدهما أيام وأسابيع وشهور. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تبسمك في وجه أخيك صدقة. لا يأتي الزوج إلى بيته ويفتح الباب ويجد البيت ساكن سكون القطور، ألا فين زوجتي؟ ابنك الصغير موجود. فين أمه يا ابني؟ أمه نايمة، نايمة؟ طب وفي عشاء؟ أيوة يا بابا، عندك الجبنة في التلاجة زي كل يوم. ايه ده؟ في الاستقبال، في حرارة اللقاء، ما هذه المرأة الباردة؟ اين امك؟ عند الجيران. طيب عاش لها يا ابني، يروح بابا جه قل له جاية 10 دقائق، ربع ساعة، نصف ساعة، ولم تأتي بعد. لا يمكن أن تكون هذه امرأة عاقلة. المرأة العاقلة تعرف ميعاد وصول الزوج بالدقائق والثواني، وقبل أن يأتي تتهيأ، تلبس الثوب الطيب، تتوضأ، تصفف الشعر، تطيب البدن. أول ما يفتح الباب، أول ما تقع عيناه تقع على وجهك الجميل المشرق، يوم صدره ينشرح: ياه اتأخرت النهاردة 5 دقايق، وحشتني بشكل. في حد فيكم الكلام ده عنده؟ صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعدين إياك أن تستقبليه بمشاكل الأولاد. الراجل جاي من الشغل بقاله 10 ساعات شغال ومتعلق على السبنسة في المواصلات وتعبان. اول ما يخش: امك فين يا ابراهيم؟ نايمة. صحيها يا ابني. تقوم هي قايمة كده بقى من النوم، عينيها منسخة، وتحك رأسها بأظافيرها، عمالة تهرش بشعرها، شعرها منكوش زي من الغولة. انت جيت؟ طيب. وبعدين تحك تحت الإباطين. طيب عايز ايه يعني؟ شوف لك شرطة بقى في عيالك، عيالك مطفئني، الواد ده ضرب اخوه عوره، والبنت دي اتخانقت مع جارتنا. شوية التقط نفسي الاول، خلي عندك عقل، انت بتغميه من اولها ليه؟ اين حسن الاستقبال؟ ينبغي ان تلتفت المرأة الى هذا. اوعي تقابليه بالصراخ في وجه الأطفال، بالمشاكل، سيبيه يستريح، يأكل، يشرب الشاي بتاعه، وبلطافة بعد ما يصيب منك لو شاء قولي له. اتعلمي من ستنا أم سليم صلى الله عليه وسلم. سيدنا أنس بن مالك يقول: كان لي أخ يكنيه النبي بأبي عمير، كنية أبو طلحة زوجها كان بيحب ابنه الصغير أبو عمير ده جدا. وفي مرة مرض أبو عمير وخرج أبو طلحة للغزو وذبل الغصن النضير ومات، فقامت أم سليم وجهزت ودفن، ثم قالت لأهل الزوج إذا جاء أبو طلحة من السفر من الغزو فلا يخبره أحد بموت ولده حتى أخبره أنا. شوف الزوجة اللي بتحسن الاستقبال. فجاء أول ما جاء، أنت لو مسافر وسيب ابنك عيان، أول ما بتوصل بتقول إيه؟ فين الولد؟ حتى بدون ما يكون عيان، الرجل منا أول ما يصل ويرى زوجته فين العيال؟ مش كده؟ الولد مات، مات. فقالت بعدما تلقته بابتسامة مشرقة وبوجه هاش باش مستبشر، قالت هو أسكن مما تركت. يفهم انه استريح، دعه انه مستريح. ثم قدمت له العشاء فأكل وشرب، ثم تصنعت له كأحسن ما كانت تصنع من قبل، دلال من الزوجة، فأصاب منها. وبعدما أكل واستراح وأصاب منها قال أين الولد؟ قالت يا أبا طلحة أرأيت لو أن قوما أعاروا عاريتهم أهل بيت فطلبوا عاريتهم ألهم أن يمنعوهم؟ لو جارتنا مسلفانا حاجة وطلبتها من حقنا نمنعها؟ قال لا. قالت فاحتسب ابنك فإن الله عز وجل قد استرد منك ما وهب. شفت المرأة بتحسن الاستقبال وبتحط الكارثة المصيبة في ورقة سلفان. عندك الصنف ده أربعة، قلنا لكي تكسب المرأة قلب الزوج يبقى إخلاص، استعانة بالله ثلاثة، أن تحسن إيه الاستقبال أربعة. لكي تكسبين قلب الزوج عليك بالكلمة الطيبة. إن رجل منا عبارة عن طفل كبير. والله كلنا عيال كبار، صلى على رسول الله. الرجل منا طفل كبير يحتاج إلى حضن دافئ، يحتاج إلى مزيد من الحنان من زوجته، لا سيما ونحن في زمن يطحن فيه الرجل طحنا، يفرى بين تروس الحياة من أجل السعي من وراء الرزق. نحن في زمن القلق والأرق والشد العصبي والضغط والسكر، وكلها أمراض أصلها نفسية، شد أعصاب. الواحد منا يرى في عمله ويسمع في الشوارع ويرى من المشاكل ما يفري الأكباد، ثم يعود إلى بيته. أحتاج عندما أرجع إلى بيتي أن أجد بيتي واحة ظليلة أستريح فيها من سحراء الدنيا القاتلة. محتاج لما ترجع البيت تجد مزيد من الأنس والبهجة والسرور. الزوجة الذكية تكسب قلب زوجها بالكلمة الطيبة. اتعلمي من ستنا عائشة. الحديث في البخاري عن عائشة رضي الله عنها قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعلم إذا كنت عني راضية وإذا كنت علي غضبا. قالت وكيف ذلك؟ قال إذا كنت عني راضية قلت لا ورد محمد، وإذا كنت علي غضبا قلت لا ورد إبراهيم. شوف بقى هي عرفت تصطاد قلبه ازاي. قالت له أجل أجل والله يا رسول الله، ولكن ما أخبر إلا اسمك. صليت عليه، قل ده من ورا قلبي، ده انا بهجر اسمك بس، لكن قلبي ده انت متربع على عرشي، ما اهجر الا اسمك. يبقى الكلمة الطيبة، من الكلمة الطيبة انك تغزليه. تغزلك انت عايز زوجتك تغزلك؟ طب ما زي ما انت عايزانا غزلك وليل نهار اقول لك انت ورده وانت فله وانت بطه وانت وانت. ما الراجل عايز برضه. مش النبي صلى الله عليه وسلم قال لجابر: الا تزوجتها بكرا تلاعبها وايه وتلاعبك، تلاعبها وتلاعبك. فانت محتاج كلمه طيبه. يا ريت النساء عندنا يتعلمن من الحور العين. الحور العين بتجيب الكلمة الطيبة. قال الله عز وجل وهو يصف الحور العين قال: عربا أترابا. عربا يعني ايه؟ عربا جمع عروب، والمرأة العروب هي التي تتفنن في كلام طيب لزوجها. فنانة في الغزل، لكن تقول له ايه؟ قولي له: والله انت عارف اكبر نعمة ربنا اكرمني بيها بعد الاسلام انت. هيتبسط قوي، عينيه كده هتبرق من السرور، وقلبه سيحلق في الجو كالعصافير. اضحكي عليه بالكلام الطيب، صلى على رسول الله. اكبر نعمه ربنا اكرمني بيها بعد الاسلام انت. قولي له: عارف لو كل النساء تزوجنا برجال مثلك، عارف ما اقولكش بقى، انا ما اقولكش كان هيحصل في الدنيا ايه، كانت خير بالطبع. اضحكي عليه هيتبسط والله. الرجل منا طفل كبير صدقيني، بكلمة تكسبي قلبه. تعلمي من الحور العين. الحور العين تستقبل زوجها بالغناء، ما هو ده كلام طيب. تقول له: نحن الناعمات فلا نبأسنا، نحن الخالدات فلا نمتنا، نحن الخيرات الحسان، أزواج قوم كرام ينظرون إلينا بقرة أعيان، طوبى لمن كان لنا وكنا له. حد فيكم يا أخوانا مراته بتغني له؟ ها؟ لا، لكن أنا متأكد إنكم كلكم زوجاتكم بيغنوا عليكم. قولي له، يمكن لو قلت لها غني لي يمكن تقول لك: بكرة النكد بكرة، صلوا على رسول الله. الكلمة الطيبة تعلمي من الحوراء، تقبليه بابتسامة بكلمة طيبة. من الكلام الطيب انك تمدحيه قدام اهله واهلك. انشري حسناته واكتبي سيئاته. اما تقابلي حماتك تقولها: والله انت ربنا هيكرمك اخر كرم، لانك انت السبب في وجود السوق ده، والله يعني ربنا يبارك لك. وقدام اهلك لو هو ليل نهار بيدعي على حماته تقول انت لامك: ده والله يا حجة طول الليل عمال يدعي لك. ها؟ امدحيه، انشري حسناته واكتمي سيئاته. هذا كله يندرج تحت الكلمة الطيبة. خمسة: لكي تكسبي قلب الزوج لا تغفلي عن التزين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير ما يكنز المرء المرأة الصالحة، إذا نظر إليها سرت. كل ما تبصلها كده تقول الحمد لله، قلبك يزغرد، تبقى مبسوط قوي، شكلها بتهتم به. اوعي تقولي التزين ده كان زمان، ما بقينا متجوزين بقالنا 15 سنة. لا، انا عايز تزينك لزوجك في فترة العقد وفي فترة شهر العسل تشير على منولها حتى لو سنك وصل 60 سنة. اصل الراجل منا يرى في الشوارع فتن وعري يحول التقى الى بغاء، وانت حصنه الحصين يفزع اليك. فاتق الله، اتق الله في هذه الناحية. هل هناك اختي في الله اجمل او اعظم او احلى من الايمان؟ في حاجة احسن من الايمان؟ في حاجة اجمل من الايمان؟ لا. ومع حلاوته وروعته ربنا زينه، ولكن الله حبب اليكم الايمان وايه وزينه. الايمان الجميل ده ربنا زينه. اوعي تقول اصل انا جميلة، اصل انا واثقة من نفسي. هو بل جددي، غيري، لا تهدري هذا الحق. من العجب ان اكثر الزوجات يشتكين من تغير معاملة الزوج، والسبب منهن. يعني احد الاخوة قص علي طرفة، صلى على رسول الله، امرأة مهملة جدا في نفسها جدا، فزوجها قاعد معاها كده فبيتريق عليها، بيقول لها والله انا مش عارف ربنا كرمني بيك ازاي صراحة، يعني انت مبهرة. وهي ايه عاملة زي دراكولا. فهي بقى بصدت، قالت له بص انا ما فيش واحدة حلوة زي في المنطقة دي كلها. قالها ازايها؟ قالت له اجمل ثلاث بنات في الشارع هما ثلاثة بس، احسن واحدة فيهم انا، واعوذ بالله من كلمة انا، والثانية. قال لها انت احسن واحدة فيهم؟ قالت له اه. قال لها سكي سكي، ما تقوليش الثانية والثالثة عاملة ايه. تقل لا، الزينة مطلوبة، الزينة مطلوبة، وكوني متجددة، لا تغفلي عن زينة نفسك، اكسري الروتين، غيري في الشكل، غيري في الزينة، تعلمي من الحوراء. الكلمة الطيبة في حد ذاتها زينة. الوجه المتوضئ اشراق، الفستان البسيط والشعر المصفف جمال وبهجة وروعة. اعرابية قامت تنصح ابنتها، اشها اي بنية لا تغفلي عن نظافة بدنك، فانها تضيء وجهك وتحبب فيك زوجك، فالمرأة التفلة تمجها الطباع وتنبو عنها العيون والاسماع. المرأة السفلة يعني المبهتلة تمجها الطباع وتنبو عنها العيون والاسماع. مش معقول كل ما يدخل البيت يلاقي الرأس معصوب، والثوب ثوب المسيح والطبيخ المسح يعني، وتكلميه يلاقي على اسنانك الخضر وبقايا الطعام، واذا اقترب منك فاحت رائحة العرق فيصاب بالاختناق. انت عارف القناع بتاع الحرب الكيماوية؟ محتاج يلبس قناع بقى. اتق الله. الزينة، الكحل، اقولكيش هاتي فستان بألف جنيه، جلابية عادية خالص بس نظيفة ومكوية، عود بخور في البيت، عود بخور بعشرة قروش، صففي شعرك. انت بطال ايه؟ هو ده اجنبي؟ ده زوجك. يبقى الزينة حتى تكسبي قلب الزوج. ثالثا، لكي تكسبي قلب الزوج عليك بالتوسط والاعتدال في مطالب الحياة. يجب اختي الكريمة ان يكون اكبر همك هو الاخرة، وان تعرفي ان الدنيا دار ممر والآخرة دار مقر. متى يسر الله لزوجك ومتى وسع عليه استمتعي بالحلال الطيب، ومتى ابتلاه وضيق عليه اصبري واقنعي، ولا تطلبي الا الضروري الملح. انما في بعض النساء حتى الاخوات يتطلعن دائما لما في يد الغير. تقول له ما درتش في ايه؟ تقول اختي جابت الغسالة الفول اوتوماتيك. ربنا يديك الصحة بقى. ما عرفتش ده جابوا كمبيوتر. انت ما عندكش فكرة ده جارتنا جابت التلاجة 2 باب. عارف انت خالي ربنا كرمهم وجابوا عربية. امتى بقى؟ عارف اتنقلوا شقة اربع عوض كانت نانيلة في حظنا الهباب. انت عمالة تسميه ليه؟ عمالة تسخاتي فيه ليه؟ اتق الله. هو ربنا لو وسع عليه هيوسع عليك؟ ربنا ضيق عليه؟ اصبري واقنعي ولا تتطلعي لما في يد الغير. لا تكوني امرأة حداقة، الدنيا اكبر همك. دايما بصر اللي في ايد غيرك، لا ارضى بما قسمه الله لك تكن اغنى الناس. ولست ارى السعادة جمع مال، ولكن التقي هو السعيد. اقنعي واذهبي، ويكون ستنا فاطمة بنت النبي اسوتك. ستنا فاطمة كانت بتنام على الارض بتقم البيت بايديه، تطبخ بايديه، حملت القربة على نحرها حتى اثرت في عاتقها. انت احسن من بنت النبي. خلي الاخرة اكبر همك. بل تؤثرون الحياة الدنيا والاخرة خير وابقى. صلوا على رسول الله. سابعا، لا تتطلعي لمعاملة الازواج لازواجهن. يعني ما تقوليش لجوزك شايف فلان بيعمل مع مراته ايه، شايف اخت جوزها بيعمل لها ايه، ده بيغسل لها الغسيل بايديه، هو اللي بينشر لها الغسيل كل يومين يفسحها، جاب لها ذهب لا من هنا لهنا، ايديها فيها ذهب يجي ب10,000 جنيه. هتكرهيه في اختك وفي زوج اختك وفي خالتك وفي عمتك وفي الدنيا كلها؟ لا، راعي مشاعره. سابعا، اذا اردت ان تكسبي قلب الزوج احفظي سره ولا تبشيه. ربنا لما اتكلم عن العلاقة الزوجية سمى الزوجة سكن ولباس، هن لباس لكم وانتم لباس لهن، قال لتسكنوا اليها. يبقى زوجتي يعني انا لما افضي اليها بسر، امها ما تعرفش، اختها ما تعرفش الا اذا اذنت انا اولا. ده ما بيحصلش في اكثر النساء. تاخذ زوجتك على جنب، انتوا قاعدين عند حماتكم زياره، يا ام محمد تعالش مثلا، تاخذها على جنب تقول لها حاجه، تروح وترجع تلاقي امها عارفه واختها عارفه والجيران عارفين، ويمكن تلاقي اذاعه لندن بتقول السر على طريقه، بس اوعي تقولي لحد. ايه ده؟ تقولها تعالي، ازاي تقولي لامي؟ تقولك هو ده سر؟ هو انت قلت لي يا اخويا انه سر؟ امال خدتك على جنب ليه؟ ما انا لو عايز الكل يسمع كنت قلت امام الكل. فاتق الله، احفظي سره. صلى على رسول الله. كيف يثق بك الزوج بعد وكل كلمه تفشينها؟ لابد ان يجد منك طمانينه حتى يبوح لك بكل ما يدور في قلبه من خبايا ولا يكتم عنك كبيرا او صغيرا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان شر الناس عند الله منزله يوم القيامه الرجل يفضي الى امراته وتفضي اليه ثم ينشر احدهما سر صاحبه. صليت على رسول الله. زوج بيبوح باسرار زوجته، ده اشر انسان في الاخره. زوجه تكشف ستر زوجها، دي اشر امراه في الاخره. لا سيما اسرار الفراش، دي مصيبه. كتير من النساء مستهترات حتى اسرار الفراش يبوحن، مستهترات حتى اسرار الفراش يبوحن بها. شبه ليه يقعدوا مع بعض؟ مالك دبلانه كده ليه؟ مالك زعلانه؟ مالك تهتانه؟ يتبحبحوا بقى. صلى على رسول الله. عارف المرأة التي تفعل هذا؟ النبي شبهها بشيطانة أتاها شيطان في عرض الطريق والناس ينظرون حطمك ما تعرفش أسرار فراشك حتى أمك لا أبدا كلام ده ما يخرجش خارج غرفة النوم صلى على رسول الله اكتمي سره عندما يحدث بينكما مشكلة مش معقول كل ما تعالج شوية التليفون ايوه يا ماما قال لي ابوتي وقال لامك الحقيني خليكي كتومة شوية المفروض محدش يعرف المشكلة الا اذا فتح الكيس وصلنا الى محطة لا عودة انما كل البيوت فيها مشاكل هو كل ما هيتعالج هتجيبي والدك كل ما هيكسر هتجيبي والدتك هي دي عيشة دي عيشة بائسة صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم انما هو يعمل معاها حاجة يلاقي على طول حماته وصلت بعد نص ساعة هو لسه مزعق نص ساعة الجرس من بالباب حماتك يقول اهلا قدم الخير كله حماتك ومعها بقى اختها وبنتها اربع خمسة حريمات يعملوا على الراجل الوليات المتحدة اتقي الله اتقي الله اتقي سره لا تكفر العشير كتير قوي قوي قوي من النساء هيخشوا النار بسبب كفران ايه العشير اكثر اهل النار نساء صح مش النبي قال كده ليه يكفرن العشير تحسن اليها الظهر كله وبعدين تزعل تشتكي بقى تطلع فيك العبر والله ما شفت معاه يوم هنا اتقي الله اتعلمي من ام زرع ام زرع بعد ما ابو زرع طلعها واتجوز غيرها لما ذكرته ذكرته بالخير ولا بالشر ها بالخير رغم انها كانت جاهليه قبل الاسلام بس عندها ادب ما كفرتش العشره حتى المراه المسلمه المختلعه النبي قال لها انت عايزه تتطلقي ليه عايزه خلع ليه اتعبين عليه في خلق او دين قالت لا اخلاقه في القمه دينه في القمه هتتطلق وعايزه تهدم بيت الزوجيه ولم تذكر عيب من عيوبه كوني كهؤلاء صلوا على رسول الله ثامنا لكي تكسبي قلب الزوج عليك بترضيته عند الغضب زوجك يكون غضبان منفعل قبل انفعاله باللين والهدوء لما هو بيزعق وانت بتزعقي مش هينفع سيبيه لما يهدى وبعد ما يهدى ناقشيه وما تقولوليش اصل ابويا قال واخويا لا لا قولي له فعلك ده النبي قال فيه كذا وكذا هتفرمليه هيكلم في كلام النبي ولو هو اللي غلطان في حقك ولو هو اللي مزعلك صلحيه انت الاول عشان تخش الجنة اصل النبي وصف نساء الجنة بالوصف ده صلوا عليه عن انس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا اخبركم برجالكم في الجنة قلنا بلى يا رسول الله قال النبي في الجنة والصديق في الجنة والرجل يزور اخاه في ناحية مصر يعني البلد لا يزوره الا لله في الجنة الا اخبركم بنسائكم في الجنة يا من تريد الجنة هذه صفات نساء اهل الجنة الا اخبركم بنسائكم في الجنة قلنا بلى يا رسول الله قال امرأة ودود ولود اذا غضبت او اسيء اليها او غضب زوجها قالت هذه يدي في يدك لا اكتحل بغمض حتى ترضى صليت على رسول الله هو اللي مزعلها هو اللي غلطان في حقها هو اللي ضربها عشان الجنة تيجي كده تحط ايديها في ايديه وتقول له والله لن اذق للنوم ذواقا حتى ترضى. لكي تكسب المرأة قلب الزوج عليها ترضيه اذا غضب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث عند ابن ماجه هو صحيح، لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا الا قالت زوجته من الحور العين لا تؤذي. قاتلك الله، انما هو دخيل يوشك ان يفارقك الينا. قلت زعلني. طب زعلك ليه؟ قال لي قلت له اروح عند والدتي، قال لي لا. هزور اختي، قال لي ابدا. المرأة المسلمة يجب ان تكون ذكية. ممكن الرجل منا رفض انه يشتري لك فستان جديد، رفض انك تزوري اختك، مبقتش حكاية. المرأة الذكية تعرف ازاي تطلب وامتى تطلب. اصل انا قلت له روح عند والدتي، قال لي والله ما انت رايح، وغضب. اصلحه؟ ايوه صلحيه. واطلب الطلب بطريقة ذكية. عايز يرجع للبيت يلاقي ما تغيرتيش في المعاملة، متهيئة، لابسة كويس، متعطرة، عاملة له الأكل اللي هو بيحبه. مش زي ما الجماعة بقى يقول لك روحت لقيتها لبسالي الوش الخشب. لا، كلمة طيبة، لقمة هنية، فستان جميل، شعر مصفف، كلمة حلوة مع أكلة حلوة مع قعدة حلوة. وبعدين قولي له بقى والله يا أبو إبراهيم أنا مش عارف أنت زعلان ليه. هو يعني إذا ما كنتش أنا يعني أسوء الدلال عليك؟ طبعا مين وأنت زوجي؟ إما كنتش أطلب منك، طب أطلب من مين غيرك؟ حسك في الدنيا ربنا يخليك لينا، ما أنا بدل عليك حسك في الدنيا. هو الراجل مننا طفل كبير ولا طفل ولا يهمك. هم مش قاعد وقعده حلوه؟ صلى على رسول الله. هو الفستان بكام؟ ب100 جنيه. نفسك فيه قوي ولا يهمك؟ بس انت حلفت يمين بالله ولا يهمك. ديتها كفاره يمين، يعني المسكين يلا ب5 جنيه، ف10 ادي 50 جنيه، واللي نفسك فيها دي. صدقيني لو طلبت طلبك بالطريقه دي بلا تبرم ولا تفخط سيحقق لك ما تريدين. صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. تاسعا، لكي تكسب المراه قلب الزوج عليها ان تشعره بانها تحافظ على ماله. النبي قال الا اخبركم بخير ما يكنز الرجل؟ قال المراه الصالحه اذا نظر اليها سرته، واذا امرها اطاعته، واذا غاب عنها حفظته في ماله ونفسها. تحافظ على فلوس، مش ماشيه بقى بمبدا اصقصي ريش طيرك قبل ما يلوف على غيرك. تقول والله انا امي مدياني مبدا ماشيه عليه، كل يا بنتي ما تلاقي معاه فلوس اتلككي وخديه اطلبي. ليه؟ اصل لو الفلوس جريت في ايديه هيتجوز عليك؟ لا ابدا. الشيخ كشك الله يرحمه حضر فرح، وفي الفجر بعد الفرح لقى العريس بيصلي معاه، قال له ما شاء الله يا ابني بتطبق السنه. قال له لا، الموضوع ان انا لما دخلت بزوجتي لقيت صوتها اتقلب لصوت واحد راجل، وهي اسمها زينب، كل ما اقول لها يا زينب تقول لي انا سيد. عليها عفريت. قال له يا ابني وانت مروح من الجامع عدي خد لك خرزانه سويسري وهوش في الهوا وشوف ايه حكايه سيد ده. راح له اقترب منه، قالت له انا سيد، راح مهوش في 2 في الهوا، فتحولت من سيد الى زينب، ومن زينب الى ارنب. الله، ايه الحكايه؟ قالت له امي، امي موصياني كل ما تزعلني اتشنك وقول علي عفريت، والعفريت مش هيمشي الا لما تجيب له غساله فول اوتوماتيك. عايز ديك رومي امه يتيمه. ها اوعى تخيل عليك الحاجات دي. صلى على رسول الله، حافظي على فلوسه. لا تكوني من المصرفين، عبيدات كل جديد في عالم الموضة، اسيرات كل جديد في عالم الاساسات. دايما امرأة مترفة في فستان طلع جديد، في انتري شكله يجنن خرافة. ايه ما ترضي، بالعكس الفلوس كترت في ايديه. قولي له انت بتنفق على امك، بتديها، جيب لها عباية جديدة يا اخي، بقالك شهرين ما جبتلهاش حاجة. اوعى تخش عليها وايدك فاضية، هتلاقي المانجا طلعت جديدة لسه طالعة في السوق الكيلو خمسة جنيه، هتلاقيها. الفلوس جريت في ايديه ما تضيعهاش في الهيافة. قولي له اكفل طفل يتيم، قولي له نفسي بقى ربنا يكرمك وتحك. يا سلام لو ربنا يكرمنا ونعمل عمرة سوا. ما تبقيش امرأة مطرفة خايفة. انا اعرف بعض البيوت بيسدوا الحزام ويجوعوا نفسهم ويستدينوا عشان يصيفوا، نعمل جمعية ويقطع من قوته وقوت عياله، ويمكن اللحمة ندخلها كل شهر بقى عشان نجيب فول اوتوماتيك عشان نصيف. دول نساء ما فيش في رؤوسهن عقول، عبيدات الشهوات، اسيرات الدنيا. لا، لكي تكسبي قلب الزوج حافظي على ماله، انصحيني يصرفه بالخير، يحج، يعتمر، يكفي اليتيم، ينفق على اقاربه، يتجوز عليكي، ما هو برضه كويس، ما هو خير. عاشرا، لكي تكسبي قلب الزوج احترمي مشاعره. مش ممكن يبقى هو زعلان وانت فرحان، او هو فرحان وانت مغمومة. انت مش واخده بالك ان النبي محمد حرم عليك ان تحتدي فوق 3 ايام على اي ميت يموت، حتى لو كان ابوك سوى الزوج. ابوك مات رحمه الله، بقاله قد ايه ميت؟ اسبوعين. بعد اسبوعين الزوج اشتهاك يجي يقترب منها، تقول لما انت ما عندكش دم يا بعيد، الراجل ميت. هات وكسرة ولا تسود في اسود، هي بنتي ده حرام شرعا، كده كده حرام. هم 3 ايام بس، لا تحتدي فوق 3 الا على زوج. قد ايه بقى حداد المرأة على الزوج؟ قد ايه؟ 4 اشهر و10. يبقى احترمي مشاعر الزوج واعرفي طباعه، وتعلمي من زينب زوج القاضي شريح. القاضي شريح ليلة البناء، زوجته زينب قالت له عندما دنا منها على رسلك يا ابا امية، فاني امرأة غريبة عنك، لا علم لي باخلاقك، فاخبرني عما تحب لافعله، واخبرني عما تكره حتى لا افعله. شفت المرأة العقلة؟ تحترم مشاعره. تعلمي من اسماء بنت ابي بكر. ستنا اسماء تقول تزوجني الزبير بن العوام وليس له الا الفرس، سئير جدا. فكانت اسماء تحمل النوى للناضح على رأسها من على بعد 3 فرسخ. شير سبب كبير بنت ابو بكر، مليان نوى على دماغها في الظهرية عشان تدقه وتخلطه بعلف الجمل. سيدنا النبي محمد رآها في مرة، والحديث صحيح، فقال اخن اخ بينيخ الجمل عشان يركب. قالت فتذكرت الزبير وغيرته. ده تركب جمل النبي اللي هو صديق العمر لابوها، وجوزها يبقى ابن عمته، والنبي جوز اختها. شوف كم رابطه، وماشيين في الشارع ومعاه الصحابة وهيركبها الجمل. اركبي. في واحد أأمن من النبي محمد؟ مفيش. طب ما تركبي. قالت لا. تذكرت الزبير وغيرته. شوف بتحترم مشاعر جوزها ازاي. دي المرأة المسلمة. مش معقول تبقي رابطة منتقبة وهو بيقولك ما تخرجيش من باب الشقة الا بالنقاب. ما هو ده الاصل. السلم بتاع العمارة شارع. شارع. ففيها اخت منتقبة وتفتح تتكلم مع الجيران وتنزل على السلم العمارة من غير النقاب. والجاردة شافها والجاردة شافها والجاردة شافها. ايه ده؟ ما تخلي عندك دين بقى. اتقي الله. السلم ده شارع. شارع. السؤال ده جالي عشرات المرات. شكايات كثيرة من الازواج. يا بنتي اتقي الله. ما تخرجيش الا بالنقاب. عايزة جارتك خديها في شقتك او خشيها في شقتك. انما تفاجئ انك متجوز واحدة منتقبة وكل السكان بيشوفوها. ايه ده؟ فين احترام شعور الغيرة عند الزوج؟ فلكي تكسبي قلب زوجك عليك باحترام مشاعره. 11. عليك بالطاعة في المعروف ما دام يأمرك بطاعة الله. تطيعيه بلا تضرر ولا عبوس. ما ممكن تقول لك عايز اروح عند اخت تقول لها لا. تقول لك طيب. تيجي مروح انت بالليل مكشرة. عملت العشاء اهو مرمي في التلاجة. ولبت لك بقى جلابية زرقاء زي المساجين. في ايه؟ تقول لك في ايه؟ هو انت مش قلت لي ما تروحيش عند اختي؟ اديني كاتمة اهو اهو. يا ريتك روح. ما انت غمتيني سنة قدام. لا. يبقى طاعة بالمعروف. كما قالت المرأة وهي تنصح ابنتها في ليلة الزفاف. قالت لها كوني له أرضا يكن لك سماء. كوني له مهادا يكن لك عمادا. كوني له أمة يكن لك عبدا. يبقى الطاعة في المعروف. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث في سنن ابن ماجه قال لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. والذي نفسي بيده لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها. عمة عمران بن الحصين والحديث رواه أحمد في المسند. النبي قال لها أذات زوج أنت متجوزة؟ قالت نعم. قال فأين أنت منه؟ قالت لا آلوه إلا ما عجزت. قال فإنه جنتك ونارك. الترمومتر بتاع رضا ربنا عنك أو سخط عليك. رضا زوجك عنك أو سخط عليك. يبقى الطاعة في المعروف. كذلك من الطاعة في المعروف عدم التمنع عليه إذا دعاك للفراش. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشها فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها. رواه مسلم. قال النبي ثلاثة لا تقبل لهم صلاة. العبد الآبق حتى يرجع، والسكران حتى يصحو، والمرأة الساخط عليها زوجها حتى يرضى. النبي أمرك لو دعاك زوجك وإن كنت على التنور، لو بتخبزي وقاعدة قدام الفرن لبي نداء الزوج، ولو على قطب، لو على ظهر جمل لبي نداء الزوج. ده المطلوب. إنما اخ امبارح بيقول لي اخ محترم جدا وصاحب مركز مرموق قوي بيقول لي شوف لي انا عايز اتجوز. ليه يا عم؟ ده انت قربت من 60 سنة. قال لي زوجتي تتمنى عليا بالشهر تقعدي شهر شهر تتمنعي على الزوج وما يصلي قدام هي بتصلي دي قال لي ولابسه حجاب كمان ونقاب كمان نقاب على اخلاق الجاهليه لا اذا دعاك فلبي لله الا اذا كنت في عذر او في مرض انما غير كده عليك ان تلبي ولا تلبي نداء الزوج للفراش برتابة وملل كأنه يغسل جثة ميتة لا وبين الكلام ده كلام ما يتقالش صلى الله على رسول الله لكن في جملة النبي قال له هلا تزوجتها بكرا تلاعبها وإيه وتلاعبك 13 لكي تكسبي قلب الزوج عليك بنظافة البيت يجب على الزوجة إذا انطلق زوجها من عمله إلى بيته أن يجد فيه أنس وبهجة وسرور وراحة إزاي؟ يدخل بيته الأهل نظيف البيت نظيف الفرش مفهوش كويس الأنتريه مش عارف عاملة إيه جايبة ورد بلاستيك كده حطاه عود بخور بعشرة قروش ريحة البيت ما شاء الله فين الأولاد؟ يبص يلاقي عياله كالرياحين هي عارفة أبوهم جاي الساعة 9 الساعة 8 حمت العيال ولبستهم كويس وسرحت شعرهم وحطت لهم ريحة يوم الولد بالنسبة للأب ريحانة مش النبي قال عن ستنا فاطمة هي ريحانة أشمها صليت عليه إنما هو يجي بقى يلاقي البيت متشالق فوق بعض فين الجلابية تقول الجلابية في الكومودينو طب والشراب يمكن تلاقيه في المكتبة ورا كتاب رياض الصالحين في المكتبة هنا دور عليه ايه ده النبي صلى الله عليه وسلم قال نظفوا أفنيتكم فإن اليهود والنصارى لا ينظفون أفنيتهم أي النظام النظافة فين ملابسه تلاقي ملابسه مكوية انت عارفه هو بيحب يصلي في الجلابية دي كويها جاهزة مش يجي يلبس بقى يلاقي الزراير نصها طايرة امال انت كنت فين انت كنت فين فين الهدوم الى وسخ لا تعاهدي بنظافه البيت بنظام حاجاته بكي ملابسه اوعي تغفلي عن هذا صلى الله على رسول الله بعض البيوت يبقى فيها اساس فخيم جدا انت ليه 3000 جنيه اوضه نوم ب 9000 جنيه اساس فخيم بس المراه غير نظيفه في البيت كان الانتريه كده عليه جلخ جلخ تخش البيت كده تحس ان ريحته مكمكمه ما بتهويش البيت اعوذ بالله وتقول مش عارفه طول النهار قاعد عند امه ليه اصلا انت قاعده في عش الفراخ هيقعد فين ممكن تبقى امراه عندها كنبه اسطنبولي وسرير بعمدان وعيق وحصيره زي بتاع زمان وبيتها كنه نظيف ريحته حلوة حاجة الراجل بسيطة ومنظمة يحببه في البيت ويخليه يركن إلى البيت ويسكن إليك في هذا البيت تعلمي أختي الكريمة من أمنا خديجة بنت خويلد سيدنا جبريل لما جاء وقال يا رسول الله بشر خديجة ببيت في الجنة من قصب ذهب مقصب قال له إيه لا صخب فيه ولا نصب ليه الجزاء من جنس العمل هي كانت عامله بيت النبي كده مفيش فيه دوشه ولا فيه هات هات هات لحد ما تجيب لك الهوت هات راح بيتها واحد والجزاء من جنس العمل الاعرابي لما جه يمدح لما جه ينصح ابنه بالزوجه قال له ايه قال له يا بني لا تأخذ الحداقة ولا البراقة ولا الشداقة ولا عشبة الدار الحداقة دايما تتطلع لما في يد غيرها مش راضية عن عيشتها ابدا البراقة ما فيش عندها هم غير المراية والتسريحة والبيت يضرب يقلب الشداقة الثرثارة رغاية عشبة الدار يعني المرأة القذرة في بيتها تبقى انت قاعد معاها كده في الصالون تلاقي عود صورة مزرع وطالع فوق كده ايه ده يحجر. ايه ده؟ تلاقي فلانة منبتة، مش بتلاقي، مش انت يعني، هم بيلاقوا الكلام ده، فلانة منبتة حتة ذرة منبتة وطلع. قال لا ايه ده؟ عود ذرة. تقول لك سبحان الله، الله اكبر، معجزة، ده طلع رطان. مش رطان ده، عشان انت غير نظيفة في البيت، سبتي حبة بقل الرطوبة مستها نبتت، فامرأة بيتها بالشكل ده تنفر الزوج. 14 لكي تكسبي قلب الزوج عليك بإكرام ضيوفه لا سيما أهله. أول ما حماتك تدخل تطلع لها أحسن حاجة عندك، فهو حبيبه، حبيبي حبيبي، أكثر النساء يعتبرن أم الزوج عقبة كؤوت في سبيل سعادتها، وده غلط. فهي لو عندها دين لشكرتها، لأنها هي السبب في وجود مين؟ الزوج. حكى ابن الجوزي أن عابدة قالت لزوجها: أقسمت عليك بالله ألا تكسب معي، تكسب معيشتك إلا حلالا، أقسمت عليك ألا تدخل النار من أجلي، بر أمك وصل رحمك ولا تقطعهم بسببي فيقطعك الله. صليت على رسول الله. هي اللي بتحرضه على إكرام أهله، إكرام ضيوفه. أول ما الضيف يدخل لزوجك ما تستنيش إن الزوج ينده. في نساء باردة بشكل يا أخي، باردة. الضيف يدخل ويقعد مع زوجها نص ساعة وهي في عالم الموتى. الزوج يخبط الشاية اللي جوه نص ساعة كمان، الواحد قاعد بحرك بيتململ، يخرج لها فين الشاي؟ تقول له ما فيش سكر، انزل اشتري من تحت. يا سلام على الدم البارد والوجه الكالح الباهت. لا، الزوجة المؤدبة اللي عندها دين اول ما الزوج يدخل ومعاه ضيف ما يديلوش فرصة ينده، ما يتكلمش، هي خمس دقائق وتخبط على الباب، يفتح الليمون لطيف يقدمه، غاب نص ساعة تخبط: اجيب لكم عشاء؟ لو تقول لي زوجك طب اعمل لك قهوة. يوم الواحد مننا يقعد مع الضيوف كده ابو السباع، مبسوط قوي يعني، ابو السباع، قهوة بشاي بتاع، تبقى فرحان قوي قوي انت كراجل. انما التانية بقى الضيف بقى له ساعة وهي الشاي اللي جوه، تقول لك يانا ما فيش سكر، يانا يانا ايه يا حاجة يانا انت. صلى على رسول الله. نعم، يبقى اكرام الضيوف. تعلمي من سارة زوجة خليل الرحمن ابراهيم، مع كبر سنها وجلالة قدرها قامت بتجهيز احسن الاكلات لضيوف سيدنا ابراهيم. صح، عارفة طبخت لهم ايه؟ عجل سمين. واحدة عندها 80 سنة، ستنا سارة، وسيدنا ابراهيم جايب لها عجل وقال لها ضيوف بر. على طول العجل السمين بقى عجل حنين، يعني ايه؟ عملت لهم كباب اتشاور. شفت المرأة مش تحرجك قدام ضيوفك؟ لا، لو انت عملت كده اكيد سيتعلق قلب الزوج بكي. 15 لكي تكسبي، احنا قربنا نخلص اهو، صلي على رسول الله. لكي تكسبي قلب الزوج عليك باتقان صناعة الطعام الذي يحبه. تقول لي ما بيحب اللحمة، والله لو جاب لك لحمة اعمله، ما جابش خلاص. ممكن يبقى الاكل يا اخواننا بسيط جدا، تكون عاملاه لك بطاط فول وطعمية، بس هي بنت كده ليها طريقة، ها؟ نقسمها كده الفول مش عارف ايه، ها؟ وطبق سلطة وليمون وبتاع، عاملة جو، عاملة على الطبلية أو على السفرة عشان بتوع السفرة ما يزعلوش، عاملة ايه؟ جو. فإتقان تقديم الطعام فن. إنما أنت تروح تبص للأكل كده شكله يسد النفس، تعزم حد وهي تقدم الأكل تحرجك. تعلمي، أتقني ما يحبه. يجي ياكل الزوج يلاقي شعره طويله جوه الشوربه، حاجه تسد النفس. اتقني فن صناعه وتقديم الطعام. اوصت امراه عوف الشيباني ابنتها عند الزفاف فقالت: اي بنيه، انك فارقتي بيتك الذي فيه منه خرجتي، وعشك الذي فيه دركتي الى وكر لم تعرفيه، وقرين لم تالفيه، فكوني له اما يكن لك عبدا، واحفظي له 10 خصال يكن لك ذخرى. شوف بقى النصايح، مش اقصي ريش طيرك قبل ما يلف على غيرك، لا، شوف النصايح. اما الاولى والثانيه فالصحبه بالقناعه والمعاشره بحسن السمع والطاعه، والثالثه والرابعه فالتعهد لموقع عينيه والتفقد لموضع انفه، فلا تقع عينه منك على قبيح ولا يجد منك الا اطيب ريح. واما الخامسه والسادسه فالتفقد لوقت طعامه والهدوء عند منامه، فان حراره الجوع ملهبه وتنغيص النوم مغضبه. دي اللي بنقول عليه وقت طعامه. جاي الساعه 9 الاكل جاهز، الساعه 3 بالدقيقه الاكل جاهز، زي ما الشعر قال: لا زوجه مطيعه عنك عنها راضيه، وطفله صغيره محفوفه بالعافيه، ولقمه لذيذه من يد اغلى طاهيه، خير من الساعات في ظل القصور العاليه، يعقبها تصلى بنار حاميه. ثم قالت: والسابعه والثامنه فالعنايه ببيته وماله، والرعايه لنفسه وحشمه وعياله. والتاسعه والعاشره لا تفشي له سرا ولا تعصي له امرا، فانك ان افشيت سره لن تامني غدره، وان عصيت امره اوغرت صدره. صلى الله عليه وسلم. اخيرا، لكي تكسب المراه قلب زوجها عليه ان تشعره بالامان وبعدم الاستغناء. مش معقول كل ما يحصل لك مشكله تقولي طلقني. مش كتير من النساء كده على طول: طلقني طلقني. دي مش حياه، دي مش حياه. لا، اذا حدثت مشكله فاستري ولا تخبري احد، ثم راجعي نفسك قبل اتخاذ اي قرار، ثم اسالي اهل الفقه. تعالي لواحد: شيخ، زوجي بيعمل معايا كذا وكذا وكذا، ربنا حكمه ايه بقى؟ مش تدخلي بقى جارتك فلانه واختك فلانه وعمتك فلانه، لا، فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. اوعي تحسسيه انك مستغنيه عنه باولادك. اصل كتير قوي قوي من النساء اول ما عيالها يكبروا كده قدامها تقول له: يا اخويا كفايه علي عيالي، دكتور مهندس، دول يملوا علي الدنيا، انت دول حط. لا، ده هو الاول. لما تيجي تحط الاكل يا بنتي لجوزك وضيوفك اكبر واضخم طعام للراجل، ده الاول، ترتيبه الاول. انما الراجل يا ولده زي ما واحد يقول لي صلى على رسول الله، يقول لي: الراجل ليه 3 مراحل، مرحلة أسدية، ومرحلة حمارية، ومرحلة كلابية. قلت له: ايه الكلام؟ صلى على رسول الله والعتب عليه. قال لي: في أول زواجه دي مرحلة الأسد أبو السباع، عايز أخرج بره، لا تكش أبو السباع، خلف 5 عيال، دخل في المرحلة الحمارية. ده كلام الراجل، ده مش لا نقره، هو خارج هاتينا قوطه معاك وانت جاي، هات السكر، هات التموين، عندها شباب رجاله، وتشيل الراجل. تشيلها ليه؟ ما تبعتي اي ولد من دول، لا لا، هو اللي يجيب. يجي ولده شايل، فشبه نفسه بلغى الحمار شيال، لما يعجز خالص بقى ويطلع على المعاش وياخدوا فلوسه ويقسموها. قال لي: دي المرحله الكلابيه. عارف الكلب العجوز يقعد كده عينيه معمصه والدبانه تقع على وشه يكسل يهشها، يبقى مرمي كده يا ولداه كالكلب العجوز. لا، ده زوجك لو عنده 900 سنة هو الأول، هو الأول. لا تستغني عنه بأولادك، اتق الله. وليكن عندك دين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة. الحديث رواه أبو داود، هو حديث حسن.